أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ونحن بعد يوم الجمعة، الحديث الذي يناسب هذه الليلة مرتبط بصاحب هذا اليوم. طبعا يوم الجمعة مرتبط به، ولكن للمحبين والمنتظرين، للممهدين، للعاشقين، ما شئت فعبر، كل يوم هو يومه. المؤمن في صبيحة كل يوم هنيا لمن استيقظ من فراشه ودعا له بالفرج، وقبل أن يخلد إلى النوم دعا له بالفرج. عندما يسمع صوت الأذان مرتفعا دعا له بالفرج، في قنوت صلواته دعا له بالفرج، عند الحطيم في حائر الحسين عليه السلام. المهم همه أن يدعو لفرجه، لأن بفرجه تفرج الهموم عن الجميع. إن كانت لك مشكلة في هذه الدنيا مشكلتك بالفرج، إذا كانت مشكلة للمسلمين حل المشكلة بالفرج، وإذا كان هنالك مستضعف على وجه الأرض أيضا حل مشكلته بالفرج. حديثنا هذه الليلة حول وظائفنا في زمان الغيبة. طبعا هذا العنوان يطرح في السنة عدة مرات، لا بأس بذلك، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هي وظائفنا في زمان الغيبة؟ وإذا بقي من الوقت شيء نذكر سمات المنتظرين وما يتمتع به المنتظر من مزايا إن وسع الوقت. نحن في بعض الحالات نعد بموضوع في أول المنبر ولكن الوقت لا يسع. المهم نذكر القدر المتيقن وظائفنا في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أذكر وظائف زمان الغيبة، أحب أن أشير إلى مفهوم، هذا المفهوم إن شاء الله تنتفعون به. البعض قد يأخذ هذا المفهوم ويعمل على تنفيذه، وهو وأن يكونوا معي جيدا نقطة مهمة في أول الحديث. البعض ليس له زمان الغيبة بمعنى من المعاني. طبعا في زمان الغيبة الاتصال به صلوات الله عليه، هذا الاتصال ممنوع لا واقع له. الذي يدعي الاتصال يدعي السفارة، يدعي أخذ المعلومات، هذا الإمام بريء منه. وبالمناسبة بين قوسين سريعين، البعض يخلط عالم الواقع بعالم الرؤيا. يقول صحيح الإمام لا يأتي لأحد، ولكنه جاءني في المنام وقال كذا وكذا. أنتم تعرفون بأن المنام من جملة الظنيات، بل حتى قل الوهميات، لا يغني عن الحق شيئا. لو رأيت في المنام حكما شرعيا على لسان الإمام عليه السلام وهنالك رأي مخالف له في الرسالة العملية، هذا المنام لا يؤخذ به. صحيح الرسالة كلام المرجع، ولكنه حجة عليك. ما رأيته في المنام ليس بحجة وأنتم تعرفون بأن غير الحجة لا يقارع الحجة. إذن في زمان الغيبة لا اتصال، لا سفارة، لا أخذ معلومات كما يدعي البعض، ولكن الكلام كله فيما بعد. ولكن إن شاء الله هذه الليلة عقد الهمة لكي تكون من مصادق، ولكن البعض في زمان الغيبة يحظى برعايته صلوات الله وسلامه عليه. هو زمان غيبة ولكن بالنسبة له كأنه زمان ظهور. لو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ظهر، المعروف أن مركز حكومته في الكوفة في العراق يجعل هناك مقرا للحكومة، ظهوره من الحجاز وحكومته في العراق. لو ظهر الإمام يرعى الخلق، مستضعفي الخلق، المسلمين الموالين. لو أن هنالك موالي في بلاد الصين في زمان الظهور، الإمام كيف يرعاه؟ يذهب إلى منزله، يلتقي به، ماذا يعمل؟ يرعاه من بعد. أقول أنه كما لو ظهر الإمام كيف يرعى البعض في زمان الظهور، وهو في زمان الغيبة أيضا يرعى البعض، في زمان الغيبة يرعى البعض. الآن قد تقول كيف تكون الرعاية والإمام لا نراه؟ كيف تكون الرعاية والإمام ليس بظاهر؟ كما يقال هذا شأنه. فقط من باب تقريب الفكرة، في عالم التربية والأخلاق والسير إلى الله عز وجل، بعض كبار الأساتذة في هذا الطريق، بعض كبار العارفين، لا كل عارف، يقولون هؤلاء ببركة الله عز وجل وبفضله لهم قدرة على الأنفس، التأثير الأنفسي. وهذا المعنى سمعته من أحد العلماء الكبار نقل عن عالم كبير يقول: كنا نذهب إلى مجلسه فيزهدنا بالغيبة، لا من باب النهي عن المنكر أو الموعظة، عندما نخرج منه كأنه حقيقة زهدنا في الغيبة. أحدهم أيضا نقل، طبعا هذا الذي قال في كتابه، رأيته في كتاب، يقول: كنت في أيام شبابي مولعا بفتاة، وهذه الزيجة يبدو لم تكن فيها مصلحة. مشكلة القلب إذا تعلق لا يعرف المصالح. ولي من أولياء الله الصالحين يقول: رآني، ولعله زاره، يقول: صاحبته فترة قصيرة ولعله سويعات، يقول: وإذا بي كرهت هذه المرأة، كرهتها من كل وجودي ولم أتمنى الوصال بها. الذي جرى فترة طويلة من الرغبة، من الغرام كما يقال، ما الذي جرى الآن في سويعات؟ تحول الغرام إلى عداء. العبد الصالح، نعم، الآن البعض يقول هذه قدرة إلهية، هذا مقام الأنبياء. أنا أقول بأنه رب العالمين يعطي ما يعطي، تارة بدعاء النبي وتارة بدعاء عبد من عباد الله الصالحين. المعطي المانع الآخذ هو رب العالمين. الآن الدعوة ممن؟ الدعوة من، نعم، من مؤمن صالح. نرجع فنقول في زمان الغيبة البعض يحظى برعاية إمامه. ذكرنا مثال العالم والأستاذ والمربي لنقول بأن الإمام أعظم من هؤلاء. الإمام أولا بدعواته، الإمام بنظرته الولائية، ليس حديثنا الليلة في قدرات المعصوم، كلامنا في وظائف زمان الغيبة. ولكن إخواني إجمالا بعض الأحاديث يحتاج إلى حديث مفصل، ولكن إشارة أقول لا تستغرب ما ينقل من المقامات والمراتب المذكورة للمعصومين. هؤلاء مظاهر مشيئة الله. إن شاء الله قريبا عاجلا توفق لزيارة الحسين عليه السلام، تقرأ تحت القبة ما أي عبارة تقول: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هي إرادة الرب ولكن تجري على أيديكم، مرسوم ملكي أميري ولكن يعطى من خلال الوزير. المرسوم صدر من مقام عال، الذي بلغ هو الوزير، وكيل الوزير، بل قد يكون موظف متعارف. القرار قرار إلهي، رب العالمين شاء أن يعطي هذا العبد هذه الحاجة، ولكن أجراه على يد وليه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الفرق بين النظرتين: من يعتقد أن الأمور مفوضة إلى أهل البيت، وبين من يعتقد بأن الله عز وجل يجري خيره على أيدي عباده وأمنائه. اللهم أجر الخير على أيدينا للناس، هكذا مضامين أدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم. بعد هذه المقدمة إلى الآن ماذا قلنا؟ قلنا أولا للبعض زمان الغيبة ليس بمانع من الفيض، هو في زمان الغيبة يستفيض بما يستفيض به الناس في زمان الظهور، هذا أولا. وثانيا الإمام صلوات الله عليه كآبائه له القدرة بإذن الله عز وجل أن يتصرف في قلوب المحبين، وهنالك رواية ذكرناها فقط نشير إليها، أتذكر في هذا المجلس المبارك لعلي ذكرت الرواية: زوجان أو الزوجة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها، النبي استدعى الزوج والزوجة حاضرة، ثم دعا لهما بتأليف القلب، تفرقا، والمرأة ليس على وجه الأرض أحب إليها من زوجها. هذه طريقتهم، هذه ديدنهم، وكم له من نظير. الآن نذكر وظائف زمان الغيبة. إخواني، أول وظيفة، نحن عندما نقول وظائف زمان الغيبة يتبادر إلى الذهن فورا دعاء الندبة، دعاء عصر الجمعة، دعاء زيارة آل ياسين، دعاء العهد، وهذه الأمور. مع الأسف نحن نقدم الملفوظات على العمليات، ولا نعطي للمعقولات والعمليات قيمة الألفاظ، المهم العمل. اتفاقا هذه الزيارات هي في الواقع عمل لا لفظ، دعاء العهد معاهدة، الذي في صبيحة كل يوم يبايع إمام زمانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، هذا ينسجم مع المعصية. الذي يقول: أخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي، النهار إذا رأى امرأة يرمقها بنظره. الذي يتمنى أن يخرج من قلب قبره في زمان الظهور عينه على النساء، أي عهد هذا؟ الذي يقرأ دعاء الافتتاح: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا. إنسان يقول لك: أنا أشتكي من وجع في أسفي ضرسي، شهر زمان وهو يشتكي، ألا تضحك عليه؟ تقول إن كنت صادقا، أنتم تعرفون وجع السن وجع مزعج، تقول إن كنت صادقا لراجعت الطبيب منذ أسابيع. شكواك إما تتظاهر بالشكوى أو أن وجعك محمول، لو بلغ الألم مبلغا لذهبت إلى العيادة في منتصف الليل. الذي يشكو فقد النبي وغيبة الولي، هكذا شأنه، إنسان مسترخي، إنسان يضحك بملء فمه، إنسان مقهقه، إنسان على كل حال غافل، هذا عنده ألم، عنده وجع، عنده نعم. بعض الأوقات في مشاهد الأئمة عليهم السلام أو حتى حين الطواف ترى أم كالمجانين تصيح، لعلها مثلا يسقط حجابها وهي لا تعلم، يقولون ما بها، تقول فقدت ولدها قبل قليل، والولد فقد في مكان محصور بعد ساعة ساعتين يجده في مكان المفقودين. ولكن لحظات من فقد الولد المرأة تخرج من طورها. إن كنت صادقا في فقد إمام زمانك لكنت في حالة شبيهة، لا أقول تماما، لو أن أحدنا كان يعيش فقد إمام زمانه كفقده لولده. لا، في كتب القوم رحم الله السيد ابن طاووس في كتابه لعل بهذه المضامين يقول لو أن أحدنا فقد مالا ولو بسيطا، إنسان فقد شيئا من ماله يرجع للمنزل وإذا بعلامات الحزن على وجهه. نحن هكذا في فقد المفقودات. أرجع وأقول القراءات والأدعية والزيارات في محلها، ولكن بشرط الصدق فيما نقرأ. الآن عمليات زمان الغيبة، العمليات يعني ما نعمله لا ما نقوله في مقابل القوليات. العمليات، على رأس العمليات، فأن يكونوا معي جيدا حتى أوضح لكم هذه الفكرة، أتي لكم بمثالين ولكن بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. أذكر لكم مثالان أو قل فكرتان مقدمة للفكرة الثالثة. البعض يفصل في آداب الزيارة، تعرفون الزيارة لها آداب في كتب الدعاء، الثياب، الطيب، الاغتسال، الخطوات، تمشي بخطوات متقاربة، وعليك الطمأنينة، أدب الدخول، الاستئذان إلى آخره، آداب الزيارة المعروفة. ولكن آداب الزيارة مجتمعة في كلمة واحدة، وهو ماذا؟ أن ترى نفسك بين يدي المزور، أن تعلم أن الإمام حي يرزق، انتهى الأمر، أنت متأدب، تتطهر رغم أنفك، تقول أنا في مقام أمير المؤمنين في محضره، كيف أكون بلا طيب؟ كيف أكون بلا ثياب لائقة؟ كيف أصرخ على ولدي الصغير حول الضريح مثلا؟ الإنسان متأدب في عمله في زيارته. هي كلمة واحدة، أن ترى نفسك بين يدي المزور. في عالم الزواج هذه فكرة. أريد أن أذكر لكم مثالا لجملة تعكس وظائف كثيرة. أنا عادة بعد العقد، متعارف العاقد إذا كان من رجال الدين يعظ الزوجين، الوقت قد لا يسع لوعظ مفصل، فقط نقول للزوج كلمة واحدة، هذه الكلمة فيها كل حقوق الزوجية، لا يحتاج إلى تفصيل. ماذا نقول للزوج؟ نقول هذه أمانة بيدك، لا أداة الاستمتاع فحسب، لا لكي ترتب بيتك فحسب، لا لكي تنجب منك الأولاد فحسب، هذه أمانة. أمانة من؟ أمانة رب العالمين. وعادة الأمانة عندما تسترجع صاحب الأمانة يفحصها، يقول هذه الأمانة أرجعتها لي وهي غير سالمة، رب العالمين أعطاك امرأة مؤمنة هادئة كما يقال بالسلسلة أعصاب قوية متزنة إلى آخره، أعطيناك هذه الفتاة في آخر العمر امرأة معقدة كئيبة حزينة غضوبة إلى آخره من الآفات، أنت كيف تصرفت في هذه الأمانة؟ النقص التقصير الذي منتسب إليها لا نحاسبك عليه، ولكن مقدار من النقص فيها من العيب فيها هذا يعود إليك أنت، ماذا تجيبنا؟ طبعا في الدنيا هذا الكلام لا واقع له، ولكن عندما توضع الموازين القسط الإنسان بين مفترق طريقين، الجنة أمامه والنار أمامه، لم يدخلوها وهم يطمعون، أهل الأعراف ينظرون تارة هي منطقة حدودية بين النار وبين الجنة، ينظرون إلى أهل النار يستغيثون بالله من عذاب جهنم، ينظرون إلى أهل الجنة يطمعون في نعيم جهنم في نعيم الجنة بين عذاب الانتظار وعذاب الخوف، هكذا يعيشون. المهم الإنسان إذا أراد أن ينصح في أول الزواج نقول له خذها أمانة، انتهى الأمر. الزائر نقول له زر المعصوم حيا، انتهى الأمر. الآن الكلام في زمان الغيبة، كلمة واحدة، من أراد أن يعمل بوظائف زمان الغيبة كلمة واحدة فيها كل المعاني. ما هي هذه الكلمة الجامعة؟ إن حفظت هذه الكلمة إن شاء الله تغنيك عن باقي التفاصيل، كما أن كلمة الأمانة وحياة المعصوم تغنيك عن بحثي العلاقات الأسرية وآداب الزيارة. الكلمة الواحدة إخواني كونوا معي جيدا، عندما أصل لكلمة مهمة أكرر هذه العبارة، وهي أن تسعى، كل كلمة أقولها إن شاء الله لها مغزى، أن تسعى جاهدا، أن تسعى أولا مطلوب منك السعي للنتائج، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن تسعى أولا وثانيا جاهدا لا محاولا. البعض يسعى تقول له كن عبدا لله تقرب إلى الله، يلتزم نافلة الليل يوم يومين شهر رمضان وفي شوال يترك كل شيء، لا هذا لا يسمى سعيا جاهدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا كلمة فملاقيه فيه بحثان طريفان، أذكر العنوان وأرجع لا نتفرع كثيرا. ما معنى فملاقيه؟ يعني الذي يريد لقاء الله عز وجل، نعم يكدح إلى ربه كدحا، أو أن المراد فملاقيه بمعنى أنك سوف تلاقي الله عز وجل، تلاقيه قهرا شئت أم أبيت، عندئذ يعلم من الكادح ومن غير الكادح. التفصيل في محل إجمالا، أرجع وأقول أن تسعى جاهدا لتتسانخ مع إمام زمانك قدر الإمكان، لكي تتسانخ مع إمام زمانك قدر الإمكان. قلنا قدر الإمكان، أشرح بعدها المسانخة، لئلا يكون التكليف بما لا يطاق. إذا قلنا تسعى جاهدا لتتسانخ مع إمام زمانك بلا قيد قدر الإمكان، التكليف ثقيل. نحن خففنا، قلنا قدر الإمكان. ما بقي من هذه الجملة؟ بقيت المسانخة. هذه العبارة فيها مجمل وظائف زمان الغيبة، ومع ذلك نذكر العناوين في ختام الحديث. المسانخة ماذا نعني بها؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه له وجود شخصي، ابن أبي محمد العسكري صلوات الله عليه، وهو ابن سيدتنا نرجس. بمناسبة هذه السيدة أنا أطلب من أخواتي المؤمنات مراجعة سيرة هذه السيدة، لماذا جلبت من بلاد الروم لتكون أما لخاتم الأوصياء. الإمام العسكري عليه السلام بنظرته الولائية وبمعاملاته السوقية، لأن الإمام بعث من يشتريها، هذه الفتاة من بلاد الروم لماذا أصبحت والدة للإمام الحج عليه السلام؟ ذكرت في أحد خطب الجمعة السر في ذلك. هذا الذي كان يريد أن يشتريها لإمامنا العسكري عندما كان يصفها في سوق النخاسين، أم الإمام معروضة للبيع. نعم، يأتون الرجال ليشتروا هذه الفتاة، كانت في غاية العفة والوقار. عندما كان يقترب منها أحدهم كانت تستجير بالله عز وجل، كانت تخاف أن تخرج من خدرها. امرأة طاهرة عفيفة مرشحة لأن تكون زوجة ولي الله وأما لولي الله. المهم الذي يذكره الذاكر الراوي في سيرتها أنها كانت في قمة العفاف، وكانت تطلب من الله عز وجل أن يسترها مما لا يرضي. هذا درس العفة للأخوات. أرجع وأقول الإمام عليه السلام له صفة شخصية، ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه، ابن هذه السيدة الجليلة المولودة في منتصف شهر شعبان إلى آخره، ولكن هنالك هوية رسالية، هنالك صفة إيمانية. الإمام الذي جسد خلافة الله عز وجل في الأرض كما يحب الله عز وجل ويرضى. الإمام ذلك الموجود، السبب المتصل بين الأرض والسماء. إذا أردت أن تعلم من هو الإمام، أنا وأمثالي ومن هو أعلى مني، أين نحن من معرفة كنه الإمام؟ ولكن حتى أقربك من الفكرة، لعل هذا المعنى قلما طرح، الإمام هو ذلك الإنسان، كونوا إخواني معي جيدا، من صفات الإمام حتى تعرف من هو الإمام، من صفاته المتكثرة آلاف الصفات، من صفاته التي نحن لا يمكننا الوصول إلى مقربة منها، لا إليها، لا يمكننا الوصول إلى مقربة منها. أي صفة؟ الإمام هو ذلك الموجود الذي لا يغفل عن ذكر الله عز وجل طرفة عين. حاول أن تتشبه بالإمام بهذه الصفة، هل يمكنك؟ 5 دقائق لا تفكر فيما سوى الله، إن نجحت في دقيقة فأنت بطل. إن فكرت في الله عز وجل، الآن فكرت في الله بأي معنى؟ تذكر جلاله جماله دقيقتين فأنت من النوادر. وأما إذا كنت بين يدي الله في خمس دقائق بشرط ألا تفكر في غيره أبدا فأنت من أعظم العظماء. هذا في خمس دقائق. ولكن المعصوم ماذا؟ ذلك الذي لم ير شيئا، أميركم أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. يعني المعصوم 60 سنة لم يغفل عن الله طرفة عين، وأنت في دقيقة واحدة لا يمكنك التركيز. حقيقة أنا أتحدى الكثيرين من العباد والصالحين، قد تصلي طوال الليل، قد تحيي ليلة القدر إلى مطلع الفجر، أريد منك دقيقة لا دقيقتين. قد تصلي ساعة صلاة الليل ولكن ذهابا وإيابا من عالم إلى عالم، تصلي صلاة هذه الليلة وذهنك في طعام السحور، ثم تبكي ثم ترجع إلى طعام السحور، تتفاعل ترجع إلى مشكلتك مع زوجتك، الذهن في جولان يذهب ويأتي. دقيقة صافية لعلك لم تذكر الله عز وجل في عمرك دقيقة واحدة. هذا هو المعصوم. الآن علمت مقام إمامك. نحن ننام وخاصة في شهر رمضان المبارك تعرفون مما يقطع الصوم وتعب الصوم النوم، وفي غير شهر رمضان النوم كذلك. هل تقطع بأنك هذا النوم الذي هو أخو الموت نمته بالدقائق التي يريدها الله عز وجل؟ جسمك هذا يكفيه 6 ساعات، لماذا نمت في الساعة 7؟ هذا خلاف العبودية. المعصوم هو ذلك الموجود الذي لا ينام نعم دقيقة واحدة إلا إذا أحرز فيه رضا الله عز وجل، لا يوم لا يومين. أنت كم لقمة من الطعام تأكل صباحا مساء إفطارا سحورا؟ المعصوم هو ذلك المراقب الذي لا يدخل جوفه نعم لقمة زائدة عن حاجته، لأن اللقمة الزائدة لا ترضي رب العالمين. هذا هو المعصوم، هذا الذي نفهمه نحن مقامات ظاهرية. إذن لا يغفل عن الله طرفة عين، لا ينسى ذكر الله عز وجل طرفة عين. الآن حتى نلملم الحديث، الذي يريد أن يعمل بوظائف زمان الغيبة يقترب من المعصوم في صفاته، مراقبا لله عز وجل. إذا أردت أن تكون مسانفا لإمام زمانك، رحم الله أحد علمائنا الأبرار من كبار السالكين والسائرين إلى الله عز وجل، كان يوصي تلامذته بأنه لا تتكلم إلا بمقدار الضرورة. هل نحن كذلك؟ كل ما نتفوه به هذا ضرورة، كم فيه من اللهو؟ الآن دعك عن الحرام، كم نتكلم فيما لا يعني؟ كم نتكلم من الصباح إلى الليل فيما لا يسمن ولا يغني؟ هكذا عبودية رب العالمين. إذن أعزائي إخواني، لنحاول نعم ولو في ختام أعمارنا، البعض يقول وضعنا وظيفتنا دوامنا، أنا جراح كبير أنا مهندس كذا، أقول ولو بعد التقاعد في أواخر العمر حاول أن تلقى الله عز وجل بأفضل حالة ممكنة، كلمة واحدة، حاول أن تلقى الله عز وجل بأفضل حالة ممكنة. كم من المؤسف بعض كبار السن يتحسر على أيام شبابه، مع الأسف بعض كبار السن هو الآن في بلاد المؤمنين يقول: لما كنا أيام الشباب في بلاد الغرب كانت أحوالنا أفضل من حالي الآن. أيام الشباب في بلاد الغرب كان يواظب على دعاء كمين في مركزه، وكان يبكي في الدعاء، وكان يدعو الناس إلى الله عز وجل، وكان يقاوم الشهوات المحرمة. الآن هو في الستين والسبعين فقد كل هذه المزايا. كم من المؤسف أن يكون شباب أحدنا أن يكون شبابه خيرا من كبره. حاول أن تعكس، حاول أن تقدم لله عز وجل روحا في أجمل صورها، في أجمل صورها. انتهى الوقت ولم نستغرق وظائف زمان الغيبة. إن كنا من الأحياء بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم نذكر شيئا من الوظائف الميدانية، نلملم أطراف الحديث. قلنا بأن الذي يجمع كل وظائف زمان الغيبة بما فيه دعاء العهد، بما فيه الصدقة عن ولي الأمر، بما فيه زيارة أبويه في سامراء، كل هذه الوظائف تحت كلمة واحدة: المسانخة مع إمام زمانك في وظائف العبودية لله عز وجل. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائج.